بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيف حلقة البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. شيخنا بارك الله فيك، كما وعدنا إخواننا المستمعين في الحلقة السابقة أن نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج في سرد سيرة كل صحابي على حدة، نقف معها وقفة تأمل في حياته وسيرته الذاتية، ونذكر مناقبه وفضائله ودوره في خدمة الإسلام. وطالما أننا بصدد هذا الشيء، فلا شك أن أول من نستفتح به سيرة هذا الجيل العظيم، جيل الرعيل الأول من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هو صديق الأمة وسيد المسلمين، والثاني اثنين إذ هما في الغار، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكما قال القائل: ولكني أحب بكل قلبي وأعلم أن ذاك من الصواب رسول الله والصديق حبا، به أرجو غدا حسن الثواب. شيخي بارك الله فيك، ونحن في بداية الكلام على سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل، إذا سمحت يا شيخي بارك الله فيك، نبدأ أولا بسيرته الذاتية، يعني نتكلم عن اسمه ونسبه وكنيته وألقابه وغير ذلك. شيخ بارك الله فيك، نبدأ أولا بهذه السيرة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فإن الحديث عن الرعيل الأول من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حديث عظيم، ذلك أن هذا الجيل جيل اختاره الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فكما أن الله جل وعلا اختار نبيه لأن يكون خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، كذلك اختار له جل وعلا وتقدس أصحابا يحيطون به ويناصرونه ويؤازرونه ويقفون معه ويجاهدون معه وينقلون للأمة ما يسمعونه منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد ضرب ذلك الجيل أروع الأمثلة في كل فضيلة من الفضائل، فالفضائل ضربت على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بجدرانها الأربع، صحيح، فهم أهل الشجاعة والمروءة والحلم والكرم والصدق والوفاء، وكل خصلة من خصال الخير هم أولى بها وأهلها. وهذا الجيل لا شك أن قراءة سيرته والنظر في حياته لا شك أنه أمر محبب بل مرغب فيه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نعم. وأما سيد هذا الجيل بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبو بكر الصديق. أبو بكر نهر متدفق بالخيرات، وشجرة مثمرة وارفة الظلال، وسحابة ممطرة أينما وقعت نفعت بإذن الله جل وعلا. أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحبيبه. وإذا سألتني عن اسم أبي بكر فهو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي التيمي. أبو بكر يلتقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النسب، وذلك في الجد السادس وهو مرة ابن كعب. وقد اشتهر أبو بكر بكنيته، فلقب وكني بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقيل أن هذه الكنية لأبي بكر أخذت من البكر، وهو الفتي من الإبل، والجمع بكارة وأبكر، وقد سمت العرب بكرا وهو أبو قبيلة عظيمة، هي بكر بن وائل. نعم. فهذه هي كنية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخ بارك الله فيك، من الأشياء الغريبة أن أبو بكر رضي الله عنه اشتهر بكنيته أكثر من اسمه، صحيح، وهذا كثير عند العرب أنهم، نعم، أن الكنية تغلب على الاسم أحيانا فيذهب الاسم وتبقى الكنية. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، يعني من النادر مثلا حتى في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر اسمه، صحيح. يعني مثلا يقول مثلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. نعم. إلى غير ذلك. وهذا معروف عند العرب في الواقع أن الكنية أحيانا تغلب على الاسم فتسحب على المرء ويذهب الاسم، وأحيانا يعني يكنى الرجال أحيانا أو يسمون بكنى فلا يطلق عليهم كأبي طالب. أسماء. نعم، لا يطلق عليهم أسماء الأعلام وإنما الكنى. المقصود بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه غلبت كنيته على اسمه، وإلا هو اسمه عبد الله بن عثمان. وأما ألقابه فهي كثيرة وعديدة. عفوا يا شيخ، يعني ما هي هذه الألقاب؟ في الحقيقة أن ألقاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه عديدة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سمو مكانته وعلو منزلته وكثرة خيره وبره وإحسانه. صحيح. ذلك أن عظماء الرجال تكثر عليهم الألقاب الطيبة الجميلة والصفات الحميدة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على علو منزلة هذا الرجل وعلى كثرة خيره وبره ونفعه المتعدي لمجموع الناس. الشيخ بارك الله فيك، ما هي أشهر هذه الألقاب بالنسبة لأبي بكر رضي الله عنه؟ بالنسبة لأشهر الألقاب التي حازها ونالها وهي من أشرفها وأعلاها هو لقب الصديق. نعم. هذا اللقب العظيم الذي ورد ذكره في القرآن، وأيضا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ولقبه بالصديق. صحيح. فربنا جل وعلا قال والذي جاء بالصدق وصدق به، يعني أبا بكر. نعم. قال جمع من أهل العلم من أهل التفسير بأن المصدق هنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقبه بهذا اللقب، وقد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما صعد على أحد ورجف الجبل قال النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أما النبي فهو النبي عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الصديق فهو أبو بكر، وأما الشهيدان فهو عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عن الجميع. شيخ بارك الله فيك، ما هو السبب في تلقيب أبي بكر رضي الله عنه بهذا اللقب العظيم؟ أبو بكر لقب بهذا لكثرة تصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ومعلوم تلك القصة العجيبة التي هي في حادثة الإسراء والمعراج. نعم. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى بيت المقدس في ليلة ثم عرج به إلى السماء وعاد، مر به أبو جهل فوجد النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وواجما وساكنا عليه الصلاة والسلام مطرقا برأسه، فسأله عن الجديد في محاولة للتشغيب على النبي عليه الصلاة والسلام وللفت في عضد الدعوة، فقال هل من جديد يا محمد؟ فقال نعم. قال وماذا؟ عفوا، هو يسأله من باب كما يقال الاستهزاء والسخرية. نعم. ولأجل أن يذيع شيء من هذه المعجزات التي في الحقيقة العرب قديما في ذلك الوقت على وجه الخصوص يعني يستغربونها، ولا سيما في ظل تضليل وتشويه من قبل قريش ومن قبل أزلامهم ومن قبل مخذليهم. هنا جاء أبو جهل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال نعم. قال ماذا عندك؟ فأخبره بأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة وعرج به إلى السماء، فقال يعني هل تأذن لي أن أحدث الناس؟ يعني ما عندك مشكلة أن أخبر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حدث من شئت. الله أكبر. فأول رجل ذهب إليه أبو جهل هو أبو بكر الصديق، وذلك لعلم أبي جهل بأن كسب أبي بكر الصديق إلى صفه يعني انتهاء الدعوة. صحيح. ذلك أن العمود الفقري لهذه الدعوة في مكة كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. صحيح. وذلك لحيازته جملة من الصفات العظيمة المؤهلة له أن يكون داعية ناجحا ومؤثرا الردء للنبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. فذهب إلى أبي بكر وطرق عليه الباب وقال هل سمعت ما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قال يقول بأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكل ثبات وبكل يقين، قال إن كان قاله، إن كان قاله تنقل فعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد صدق. الله أكبر. هنا تزلزلت الأرض من تحت أقدام أبي جهل. ما كان متوقع. نعم. وتربد وجهه وغضب، فقال: وتقول ذلك؟ قال: أنا أصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء ينزل عليه صباح مساء. فهذا التصديق من أبي بكر ما دام أنه قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهو مسلم به، واقف على قنطرة التسليم لعلمه بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مرسل من الله جل وعلا. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه حاز قصب السبق في هذا التصديق، فلم يدخله شك ولا ريب في لحظة من لحظات حياته مع النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. نعم. ولعلي وإياك أستذكر شيئا مما حصل في صلح الحديبية. نعم. كيف أن الناس أصابهم شيء من الشك، من الريب، من التردد، من الارتباك والتردد. صحيح. حينما رأوا شيئا من هذه الأمور التي طرحت، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أثبت الناس في هذا الموقف، كما أنه ثبت في مواقف عديدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما يحدث أحيانا بأشياء تحيلها العقول، ولذلك حاز أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قصب السبق في التصديق، فكان في كل مشهد من المشاهد التي يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام تجد أبا بكر ينبري بالتصديق لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لعلمه وإيمانه ويقينه بأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مرسل من ربه جل وعلا. نعم. وهذا التصديق العظيم جعل أبا بكر ينال تزكية ليست بالهينة ولا بالسهلة. هذه التزكية أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يحدث بأمور تشير إلى دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام مما تحيله العقول، كان عليه الصلاة والسلام يقول: ويصدقني في ذلك أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عفوا يا شيخي، وما ثم أبو بكر وعمر يعني غير موجودين أثناء الحديث. نعم، من مثل حديث البقرة. صحيح. حدث النبي عليه الصلاة والسلام بأن رجلا حمل على بقرة، يعني وضع عليها المتاع. نعم. فالتفتت إليه وتقول له: لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للزرع. فقال الناس: بقرة تتكلم؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. ويصدقني أو يشهد على ذلك أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن هذين في الحقيقة من أعظم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إيمانا ويقينا. صحيح. وثقة بربهم جل وعلا وبوعده، وثقة أيضا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر نال هذا اللقب بكل شرف، ذلك أنه صدق هذا النبي في كل موقف ومشهد من المشاهد التي أتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال أبو محجن الثقفي: وسميت صديقا، وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير منكر، سبقت إلى الإسلام والله شاهد، وكنت جليسا في العريش المشهري. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعم، هذا الاسم أو هذا اللقب عفوا أضيف إلى كنيته، فما كان أبو بكر يعرف إلا بهذا. بهذا. ولذلك قد يكون الصديق، نعم، قد يكون من عدم الأدب مع هذا الرجل أن لا يضاف إليه هذا اللقب العظيم. نعم. الذي حازه بفضل الله جل وعلا، ثم بالإيمان العظيم الذي وقر في قلب أبي بكر الصديق، والأمة مجمعة على تلقيبه بهذا. صحيح. اللقب، وهو الصديق رضي الله عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد منكم إلا وله هنات، إلا أبا بكر. أي تردد. إيه. نعم. فكان أبو بكر من أكثر الناس إقبالا على أمور الدين، وأيضا لم يكن مترددا في لحظة من اللحظات. سبحان الله. بمجرد عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام أسلم، بمجرد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد تجده يبادر، الصدقة يبادر، كل فضيلة يدعو إليها النبي عليه الصلاة والسلام تجد أبو بكر سباقا أول السابقين إلى ذلك، بكل هدوء، بكل أريحية، بكل صمت، كما قال الأول: من لي بمثلي مشيك المدلل تمشي رويدا وتجيء الأولي. شيخي بارك الله فيك، هذا اللقب العظيم الذي عرف به أبو بكر رضي الله عنه هو الصديق، ومعلوم شهرة هذا اللقب عند كثير من المسلمين. وشيخي بارك الله فيك، يعني لا يخرجني شك أنه ما من أحد من المسلمين إذا ذكر له الصديق إلا ويعرف أنه أبو بكر رضي الله عنه. شيخي بارك الله فيك، هل لأبو بكر ألقاب أخرى غير هذا اللقب؟ نعم، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يسمى بالصاحب. نعم. هو الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته، ومعلوم بأن المسلمين لما أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة من مكة إلى المدينة أمر بأن يتخلف أبا بكر وعلي رضي الله عنهما، ولم يأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة. صحيح. أما علي فأمره بأن يرجع الأمانات والودائع التي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأما أبا بكر فكان متحيرا ما يدري لماذا أبقاه النبي عليه الصلاة والسلام، أبقاه وخلفه وجعله، ومع أنه كان أبو بكر بأشد الشوق إلى الهجرة، وانتبه لذلك رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولذلك حاز هذه المكرمة العظيمة، وهي أنه كان رفيق النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر، وكان الله معهما في الغار، وليس هناك جمع منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الدنيا ومن عليها، ليس هناك أفضل ولا أجل ولا أعظم من ثلاثة ذكرهم الله جل وعلا: اثنان في الغار والله معهما سبحانه وتعالى بعلمه وبنصره وبتأييده وباطلاعه سبحانه وعز. ولذلك قال عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، هذا لقب الصاحب لأبي بكر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، نعم لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ولذلك أهل العلم مجمعون على أن الصاحب المقصود بهذه الآية هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا من ألقابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه التي لقبه بها النبي صلى الله عليه وسلم العتيق. نعم. ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت عتيق الله من النار، فسمي عتيق. ولذلك تقول عائشة: قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبشر فأنت عتيق الله من النار. سبحان الله. وقيل سمي عتيقا لجمال وجهه، لأن العرب تطلق على العتيق الجميل في وجهه، وقيل بأن العتيق من كان قديما في الخير، وقيل غير ذلك، ويكفيه في خلاف أصلا بين أهل العلم في هذه، لكن الأظهر بأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال: أنت عتيق الله من النار. صحيح. وأيضا لقب بالأتقى كما جاء في قول الله عز وجل في سورة الليل، قال: وسيجنبها الأتقى. قال جمع من أهل العلم من أهل التفسير بأن الأتقى هنا هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا لقب بالأواه، وهو لقب يدل على الوجل والخوف، وكان أبو بكر الصديق من أكثر الناس مخافة لله جل وعلا، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رقيق القلب حاضر الدمع أسيفا، وله في ذلك يعني مشاهد كثيرة، لعل الله عز وجل أن يسر ذكره. فهذه بعض الألقاب التي كانت لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أحسنت يا شيخ، بارك الله فيك. كما ذكرت يا شيخ بارك الله فيك أن تصف الرجل بعدة صفات تدل على نبله وعلى شرفه. صحيح. وعلى نفعه العام للناس. شيخ بارك الله فيك، فيما يتعلق أيضا لجنة حتى الآن ونحن نتكلم عن سيرته الذاتية رضي الله عنه، فيما يتعلق بمولد أبي بكر رضي الله عنه، يعني متى ولد أبو بكر؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ذكرت فيما سبق بأنه من الرجال القلائل الذين حازوا جملة من الألقاب التي تدل على جميل معدنهم وأصالتهم وعلى كثرة نفعهم وبرهم وإحسانهم. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بإجماع أهل السير بأنه ولد بعد عام الفيل. بعد عام الفيل. ذلك أنه أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يصغر النبي صلى الله عليه وسلم قيل بسنتين وقيل بثلاث. بثلاثة أعوام. عفوا يا شيخ، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام بعث في 40 وكان أبو بكر رضي الله عنه في 36 تقريبا أو 37 بهذه الحدود. نعم. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يكاد أن يكون إجماع عند أهل السير بأنه ولد بعد عام الفيل. نعم. لكن في تحديد السنة التي ولد فيها هو موضع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بأنه بعد عام الفيل بسنة وستة أشهر، ومنهم من قال بعد عام الفيل بسنتين، ومنهم من زاد دون ذلك. هذا كله يعطينا انطباع على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو قريب من سن النبي عليه الصلاة والسلام. فبينهما ما بين سنتين إلى ثلاث إلى أربع سنوات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وولادته كانت في مكة، فهو من أهل مكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو من بني تيم، وله اتصال بنسب النبي عليه الصلاة والسلام في الجد السادس كما بينا فيما سبق. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، بعض الناس يختلط عليه الأمر ما بين بني تيم وبني بني تميم. لا لا فرق، بني تيم هم من قريش. من قريش نعم. وتميم قبيلة عربية معروفة أخرى. نعم. إيه نعم، محلها في نجد. صحيح. يعني هو جاءوا في عام الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا، قصتهم مشهورة في ذلك. شيخ بارك الله فيك، أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل كان محبوبا يا شيخ عند العرب حتى قبل الإسلام. صحيح. يعني ما السبب الذي جعل العرب يحبون أبو بكر؟ أولا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه امتاز بجملة من الأخلاق والخلال والصفات العجيبة التي جعلت الناس كلهم يحبونه. نعم. وتميز بقضية في الحقيقة، هذه القضية في الغالب تكون محل صراع بين الناس، وهي قضية معرفة الأنساب. فدائما نعم. النسابة الذين يخوضون في أنساب الناس ويعرفونها، في الغالب أن الناس لا يرضون عليهم. صح. ذلك أنهم شيء طبيعي. نعم، يخوضون في أشياء، فتجدهم يغمزون بعض القبائل، وبعض القبائل قد يرفعونها وهي وضيعة، وبعضها قد يضعونها وهي رفيعة. لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه امتاز ب شيء عجيب، فعلى قدر معرفته بأنساب الناس وبالقبائل وببطون العرب، مع ذلك لم يعرف عنه ولم يسجل عنه أنه خاض في أمر يقدح في قبيلة ما أو في نسب ما. يعني ما كان لا يغمز هذا أو ذاك أبدا، ولذلك أحبته القلوب واجتمعت إليه. سبحان الله. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه، إذا جئنا إلى صفاته الخلقية نجد بأن أبا بكر امتاز بجملة عظيمة من الأخلاق كما ذكرنا، ويكفي في ذلك الصدق. والصدق يا شيخ وإخوان نعم. المستمعين وأخوات المستمعات في الحقيقة أشبه بالثوب الذي يغطي سوءة الإنسان. سبحان الله. نعم، ولذلك الصدق في الحقيقة هو مجمع الفضائل وملتقى الخلال الحميد. نعم. فإذا صدق الإنسان ولو كان عنده شيء من العيوب الخلقية، تجد هذا الصدق يستره، ولله الحمد والمنة. صحيح. كما أن الحياء كذلك. فأبو بكر طاهر الذيل، نقي السريرة، طيب السيرة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما عرف عنه فحش في القول ولا بذاء في اللسان، ولم يعرف عنه طوال حياته أنه مال إلى شيء مما كانت تبيحه الجاهلية، يعني من شرب التصابي، شرب الخمر، وأيضا السهرات الحمراء وغير ذلك من الأمور، بل كان نقيا تقيا ورعا نظيفا في مظهره وفي مخبره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عفوا شيخ بارك الله فيك، مع أنه أيضا كان جميلا أبو بكر، إذا جئنا إلى صفاته الخلقية نجده بأنه كان رجلا جميلا وضاء. نعم. رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذلك وصف بالبياض في اللون والنحافة في البدن. وفي هذا يقول قيس بن أبي حازم، يقول دخلت على أبي بكر وكان رجلا نحيفا خفيف اللحم أبيض. وحينما نتتبع كتب السير والتاريخ نجدهم أنهم يتتبعون الروايات التي جاءت تذكر صفة أبي بكر الخلقية، من ذلك أنهم كانوا يقولون بأنه اتصف بالبياض في بشرته وفي لونه، فهو أبيض وحسن القامة، وكان نحيفا خفيف العارضين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن شدة يعني ضعف بدنه أن إزاره ما كان يستمسك، فلقد كان يسترخي عن حقويه، وهناك يعني قصة مشهورة. هو كان مشهور بذلك الظاهر. أي نعم، ولذلك نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث وقال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، قال يا رسول الله إن إزاري لا يستمسك، الله أكبر. يعني من دقة بدنه، فقال الله. أنت لست منهم يا أبا بكر، وهذه لا شك أنها تزكي له رضي الله تعالى عنه. أبا بكر رضي الله نعم عنه. أيضا كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه معروق الوجه، ومعنى معروق الوجه يعني ليس في وجهه لحم كثير، وأيضا غائر العينين، أقنى، حمش الساقين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان أيضا يخضب لحيته وشيبه، كان يخضبه بالحناء وبالكتم كما جاءت بذلك الروايات في كتب السيرة عنه. فإذا رأينا هذه الصورة الجميلة في بدنه وفي خلقه، والصورة الأجمل في أخلاقه، نخلص إلى أن هذا الرجل في الواقع استحق أن يكون رفيق محمد صلى الله عليه وسلم، واستحق أن ينال هذه الرتبة السامية التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه: لو وزن إيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وعمر رضي الله عنه يثني عليه فيقول: ليتني شعرة في صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الله أكبر. والأمة كلها أجمعت على فضله وسبقه وعلى أنه من أركان هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أحسنت يا شيخ بارك الله فيك. وهذا الأمر الذي اشتهر به أبو بكر رضي الله عنه قبل الإسلام من مسألة الشيخ يعني معرفة الأنساب والصدق وإجماع القلوب تقريبا قلوب العرب على محبة أبو بكر رضي الله عنه. نعم. كذلك أيضا الشيخ بارك الله فيك يعني سؤال هنا يعني يطرأ على ذهن أو ممكن أن يطرأ على ذهن المستمع: هل جرى على أبو بكر رضي الله عنه كما جرى على غيره من العرب قبل الإسلام في مسألة السجود للأصنام أو الأوثان أو غير ذلك؟ بالنسبة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عاش في بيئة موبوءة، صحيح، مليئة بالأصنام، مليئة بالشرك، مليئة بالبدع، مليئة بشرب ومعاقرة الخمرة، أيضا مليئة بالخيام الحمراء التي ترفع عليها رايات حمراء وهي خيام البغايا. نعم. ومع ذلك لم يسجل على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه عاقر خمرة في حياته أو سجد لصنم أو أنه سلك مسالك الريبة. نعم. فلقد عرف بالصدق وبالنزاهة وبالعفة وبالمروءة قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك لما جاء الإسلام كان أولى الناس بالدخول به هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك عفوا يا شيخ بارك الله فيك أن صفحته بيضاء، قلبه. نعم. أبيض، الصفات الوهبية التي وهبه الله جل وعلا إياها. نعم. كان ولذلك تشرب الحب الإسلام لأول وهلة. نعم. فيذكر هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه ما سجد لصنم قط، أبدا ما سجد لصنم قط، فكرم الله جل وعلا وجهه عن أن يسجد لي للأصنام. صحيح. ولذلك حدث بأن والده أخذ بيده وهو صغير فأجلسه بين الأصنام التي كانوا يعبدونها وقال: هذه آلهتك وآلهة آبائك. يقول أبو بكر رضي الله عنه: فجئت إلى الصنم أخاطبه وأحدثه وهي صخرة صماء جاثمة لا حراك فيها ولا تملك نفعا ولا ضرا. يقول: فأخذت أكلمها كما كلم إبراهيم عليه السلام الأصنام في قومه وقد ذكرها الله جل وعلا في القرآن. فجاء أبو بكر فقال: أنا جاء فأطعميني، يخاطب الأصنام. نعم. التي قال أبوه بأن هذه الآلهة، قال: أنا جاء فأطعميني وهي لا ترد. وثم قال: أنا عطشان ظمآن فاسقيني، ثم قال: أنا عار فاكسيني. سبحان الله. فقام فلما لم تجبه قام أبو بكر فألقاها على الأرض فتحطمت هذه الحجارة التي في الحقيقة هي من صنع الإنسان بهذا الشكل. وهذا يدلنا على أن أبا بكر كانت عقيدته صافية وقلبه نقي، ولم يكن يعتقد بمثل هذه الأرجاس والأنجاس التي صنعتها أيدي البشر وجعلتها معبودات من دون الله سبحانه وتعالى. عفوا شيخ بارك الله فيك، هذا يدل على أن أبا بكر كانت عنده كما يقال عناية من الله. لا شك. وإلا عفوا يا شيخي، وإلا الظروف المواتية تجعل الإنسان مثله مثل غيره من الناس. هو لا شك أن الله جل وعلا من عليه، كما ذكرت أنا قبل قليل بأن هذه كلها من الله وهي صفات وهبية. هذا الرجل العظيم في الحقيقة هو لم يسجد لصنم في حياته، بل إن إذا انتقلنا إلى الجانب السلوكي. نعم. ذكر أبو بكر عن نفسه بأنه ما عاقر الخمرة في حياته أبدا. صحيح. وكان مجموعة، ليس هو الوحيد في الواقع، عثمان بن عفان كذلك كان مجموعة في قريش في الحقيقة يحرمون الخمرة. سبحان الله. ويرون بأنها في الحقيقة من العار لأنها تذهب بمروءة الرجل. عفوا شيخي بارك الله فيك، يحرمونها على أنفسهم عقلا وليس شرعا. عقلا وليس شرعا، ليس عندهم دليل في هذا، وليس عندهم وحي ولا نص في هذا. صحيح. فهم يرون بأنها تذهب بمروءة الرجل. سبحان الله. وكان عندهم يعني كانت عندهم مسألة مروءة يعني لها قيمة عظيمة. نعم. ويذكر أبو بكر رضي الله عنه بأنه مر على إنسان يحمل عذرة وهو قد يعني شرب الخمر وذهب عقله، فيحمل عذرة ويأكلها ويعتقد بأنها تمرة، فكان يقول: قبح الله الخمرة، كيف تفعل بأصحابها، أو كما ورد عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك مسألة الحشمة والستر والمروءة والمحافظة على يعني القيم التي يحملها، ما عرف عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه خطأ برجليه إلى طريق محرم ولا سار في درب من دروب الريبة، وإنما كان محافظا على حشمته وعلى مروءته وعلى أيضا قيمته في المجتمع، ذلك المجتمع الذي في الحقيقة فيه مزيج والأمشاج في الأخلاق والسلوك، ولكن الله تعالى سلم هذا الرجل ليؤهله أن يكون صاحب محمد صلى الله عليه وسلم في الغار، فينال هذا الثواب وهذا البر من الله جل وعلا، حيث خلد ذكره في كتابه سبحانه وعز. شيخي بارك الله فيك، طالما ونحن يعني نتكلم عن بكر رضي الله عنه، حقيقة الكلام على بكر يعني ذو شجون كما يقال. شيخي بارك الله فيك، أسرة أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر عاش في أسرة، هذه الأسرة شيخي بارك الله فيك لها حكايات عجيبة. صحيح. يعني من أعجب يعني ما ثبت أنه عن هذه الأسرة أنه يعني لم يجتمع فيها صحابة في مثل ما اجتمعت في هذه الأسرة، ولعل يا شيخ بارك الله فيك سبب ذلك هذه كما تقول البذرة الطيبة. صحيح. ولذلك الآن أحيانا تجد بعض الأسر هي تعيش وحية ولكنها ميتة في واقع الأمر. صحيح. لا تجد فيها عرقا ينبض بالحياة، الله أكبر، ولا بالتطلع. هناك من الأسر قد يتفرد منها رجل واحد، فيخلد الله عز وجل ذكر هذه الأسرة بفضل هذا الرجل. نعم. أو بهذا الشاب أو بامرأة، أحيانا قد تكون يعني امرأة لديها من الإيمان والخير ما تصنع معجزة من المعجزات، فيكسب الله جل وعلا اسم هذه العائلة بفضله سبحانه، ثم بهذه المرأة أو بذلك الغلام. نعم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في الحقيقة إذا تأملنا في شخصه وفي أسرته نجد أن كل فرد من أفراد أسرته له بصمة في الدعوة إلى الله جل وعلا. نعم. وله حضور في خدمة الإسلام وفي خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وله تاريخ مشرف رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن أسرته من الرجال ومن النساء. نعم. والد أبي بكر في الحقيقة هو كما ذكرنا اسمه عثمان بن عامر. نعم. ولم يسلم في الواقع الأمر، وكان تقصد يا شيخ بداية. نعم. لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على أبي بكر أسلم أبو بكر مباشرة. نعم. ثم أبو بكر دعا والده فأبى، وذلك لأن الأشياخ في الحقيقة تشربوا حب الشرك الذي كان موجودا في قريش، وأيضا هناك في الحقيقة يعني إعلام مضلل إن صح التعبير من قبل صناديد قريش وأئمة الكفر في قريش في ذلك الوقت، وكانوا يضفون على أصنامهم هالة وقداسة، يعتقد كثير ممن يعني شب وشاب على هذه الأصنام بأن قد يعني تضره أو تفعل به شيئا إن هو يعني التفت إلى غيرها. فلكن الله تعالى من عليه في آخر حياته، وذلك بعد فتح مكة، بالإسلام والإيمان، حتى إن أبا بكر من شدة فرحه بأبيه أتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هلا تركت الشيخ في بيته ونحن نأتيه؟ وانظر إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا إكراما لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. فقال أبو بكر: بل هو يأتيك يا رسول الله. هو أول أن يأتيك. أي نعم. فجاء وأسلم وكان شعره أبيضا من كثرة الشيب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، كما جاء في بعض الألفاظ، وإن كانت محل نظر في مسألة الزيادة هذه، لكن المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وختم الله عز وجل له بخاتمة السعادة، حيث أنه مات على الإسلام. وإذا جئنا إلى أم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهي سلمى بنت صخر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، وكنيتها أم الخير. هذه المرأة الصالحة في واقع الأمر أسلمت مبكرا قبل زوجها، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصلها ويأتيها، وجاءت بعض الروايات بأنها هاجرت إلى المدينة مع ابنها أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخ بارك الله فيك، يطرأ علي سؤال هنا مهم، هل لأبي بكر رضي الله عنه، طالما احنا نتكلم عن أبويه عثمان ووالدته سلمة، هل أنجب غير أبي بكر؟ أو أنه كان عتيق أهله، بمعنى أنه كان وحيدا؟ في الحقيقة لم أقف على يعني مصدر من مصادر السيرة يشير إلى أن أبا بكر له أخ شقيق مثلا، ولما ذكرنا وتكلمنا عن لقبه العتيق، قيل بأن أمه سمته بالعتيق لأنه كان لا يعيش لها ولد أبدا. نعم. فجاءت به إلى الكعبة بعدما ولدته فقالت هذا عتيقك يا رب، أو عتيق إلى البيت أو شيء من هذا. نعم. الكلام، فهذا كأنه يشير إلى أن أبا بكر هو في الحقيقة وحيد والديه. نعم. فلم يولد لهما غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رضي الله عنه. شيخي بارك الله فيك، أبو بكر رضي الله عنه كما يقرأ في سيرته أو كما ذكر في سيرته أنه والله أعلم قد تزوج أكثر من امرأة. صحيح. ما هن عدد زوجاته؟ أبو بكر تزوج بأربع نساء، وأولى نسائه هي قتيلة بنت عبد العزة ابن أسعد ابن جابر ابن مالك. نعم. وهذه المرأة اختلف في إسلامها هل أسلمت أم لا، وهي والدة عبد الله وأسماء. هناك قصة لأسماء قالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي مشركة وهي واصلة، إن أمي أتتني وهي واصلة وكانت مشركة إذ ذاك، أفأصل أمي؟ هذا عفوا شيخي، الظاهر أنها جاءتها وهي في المدينة. وهي في المدينة، فقال نعم. صلي أمك، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصل أمها، قيل بأن أسلمت بعد ذلك. وأيضا من نسائه أم رومان بنت عامر ابن عويمر، وهي من بني كنان بن خزيمة. وأم رومان هذه هي أم عبد الرحمن وأم عائشة رضي الله عن الجميع، وقد توفيت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة. وكذلك تزوج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسماء بنت عميس بن معبد بن الحارث، وأسماء هذه كانت زوجة جعفر بن أبي طالب لما قتل في مؤتة. نعم. تزوجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك. وزوجته الرابعة هي حبيبة بنت خارج بن زيد ابن أبي زهير الأنصارية الخزرجية، وهي التي ولدت له أم كلثوم بعد وفاته. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الزوج المثالي لنسائه عليه من الله الرضوان. أحسنت يا شيخ بارك الله فيك، وهذا يدل على أن أولاد أبو بكر لم يكونوا يعني من أم واحدة. من أم واحدة. نعم. هؤلاء هم أولاد علات كما جاء في الحديث. صحيح. أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. أمهاتهم شتى. شيخ بارك الله فيك، لوقف فيما يتعلق بأولاد أبو بكر رضي الله عنه أسماءهم وكذلك أيضا فيما يتعلق بإسلامهم، لكن إن شاء الله تعالى أجعل هذا في الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم تقبلوا تحيات محدثكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.